حصريا على موقع djkimo.com. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانا حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد سبحان الذي دوما يزيح بعفوه djkimo.com.